إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في كتاب الاعتصام في باب الأحكام التي تعرف بالدلالة أو الدلالة على المعنيين أو على اللغتين، يعني المقصود التي تعرف قد تكون بالدلالة النصية وقد تكون بالإشارة وقد تكون بالقرائن وقد تكون بفحوى العبارة وهكذا، وقد تكون بالاستنباط كما سيبينه الشيخ أيضا ويشير إليه. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. قال: فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام. هذا الباب فيه بيان دلالات الألفاظ الشرعية إذا لم تكن بطريق النص فإنها تكون بطرق أخرى، ومن تلك الطرق الإشارة، ومن تلك الطرق القرائن، ومن تلك الطرق الاستنباط، ومن تلك الطرق مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، ومن تلك الطرق الإقرار، وهي تسمى دلالة ودلالة، وقد يقال دلالة، والأشهر الفتح والكسر. الأشهر الفتح والكسر، دلالة ودلالة، دلالات الألفاظ الشرعية أو دلالات الألفاظ الشرعية. وقيل إن الذي ورد عن الإمام البخاري الدليل وليس الدلائل، ولا يختل المعنى، لأن المقصود أن هناك أدلة غير النص، غير المنصوص عليه. ودلالات الألفاظ كما تعلمون عند أهل الأصول منها النص، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها المجمل، وهو الذي يحتمل معنيين ولم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، ومنها المبين يعني الموضح والمشروح، ومنها المطلق والمقيد، ومنها الخاص والعام،